ازاي اوصل للاخلاص؟ مش هتوصل للاخلاص الا لما تحب الموت، لما تشتاق لربنا ويبقى نفسك تخلص من الدنيا دي بقى عشان تشوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوقا للموت: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني حد ما تتمنى الموت وتبقى الاخره احب اليك من الدنيا هتقدر تخلص ان شاء الله. يا رب ارزقنا الاخلاص. ويصعب عليا ان انا اقول لك ازاي توصل للاخلاص وانا اصلا مش مخلص. وقضيه اني ابقى دائما مخلص عايزه شغل كبير قوي. انك ممكن تدوق الاخلاص مره لكن تفضل مخلص، ده حلم كبير قوي وعايز عبادة كتير وعايز طلب من ربنا انه يثبتنا على الإخلاص.